عزيزي المشاهد، مرحبا فيك في لقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. الحديث لا يزال مستمر عن قانون كوني اسمه قانون الجذب، وعرفنا القانون بأنك أنت تجذب ما تشعر بما تفكر به معظم الوقت. المسألة مرتبطة بثلاث مسائل. أول شيء مسألة التفكير الإيجابي، يعني يجب أن يكون عند الإنسان تفكير طوال الوقت إيجابي. هل يستطيع الإنسان أن يفكر إيجابياً 24 ساعة؟ الجواب نعم يستطيع. هل الناس يعملون ذلك؟ الجواب لا. بس ما دام سألت هل يستطيع، يعني الجواب حيطلع نعم. دائماً أي سؤال تسأل هل ممكن، في الغالب الجواب راح يكون نعم ممكن. هل ممكن للإنسان أن يطير؟ ممكن. الناس تطورت، الكون كله، الكائنات تطورت. هل ممكن الإنسان يطير الآن؟ الآن صار قاعد يطير الآن، في 50,000 طائرة الآن، 50,000 تقريبا في هذه اللحظة موجودة بالهواء قاعد تطير، الإنسان قاعد يطير. لا أقصد هل ممكن الإنسان يكون له جناح ويطير؟ ما أعرف، ممكن. يعني الإنسان قرر أنه ما يكون له جناحات ويطير وكذا، وأنه يمشي على الأرض، وكائنات أخرى طورت هذه المسألة. هناك صرصور عزيزي المشاهد يطير، طبعا احنا نعرف، شفنا صراصير تطير، والصرصور معروف هو من الحشرات، يعني تمشي على الأرض يعني تزحف، ومع ذلك هناك صراصير تطير. هناك نمل يطير، ومع العلم أنه النمل معروف أنه يمشي على الأرض ويدب على الأرض. هناك فئران تطير، الفأر الذي يطير يسميه خفاش، الخفاش هو أصلا فأر يطير. هذه الحيوانات طورت جيناتها لحاجة معينة وأصبحت الآن. يقال أن الحياة قبل 143 مليون سنة كانت كلها في البحر، لم يكن أي شيء موجود على اليابسة، كل الحياة كانت موجودة على البحر. هناك كائن حي جريء بدأ يخرج من البحر، يزحف برا الساحل لمدة لحظات ويرجع مرة أخرى، بعدين بدأ يطور هذا الزحف أكثر ويرجع، وبعدين يطور حتى بقي يجلس بالدقائق، ثم بدأ كذا، فبقت زملاء من نفس الفصيلة تزحف كذا خارجا، حتى بدأت تطور الخياشيم إلى رئة، وبدأت تطور كذا حتى أصبحت برمائيات، ثم بعد ذلك أصبحت، ثم تكونت حياة برية متكاملة مما فيها الإنسان. هل الإنسان تطور بهذه الطريقة، أو الإنسان الله سبحانه وتعالى أنزله كاملا؟ الله أعلم. لكن نحن نعرف أن الحياة في السابق كانت مختلفة وتطورت، سمك القرش تطور، الحيتان تطورت وكذا. في مبدأ التطور هذا مرتبط في قانون الجذب من أن الإنسان يعني مرتبط بفكر كذلك. فتستطيع، هل يستطيع أن تحافظ على فكر إيجابي طول الوقت؟ الجواب نعم. طب إذا ما استطعنا، لأن احنا تعترينا أشياء كثيرة ومواقف وكذا، على الأقل معظم الوقت. فأنت تجذب ما تفكر به معظم الوقت، تجذب ما تشعر ما تفكر به معظم الوقت، فخلي يكون معظم الوقت. هناك دراسات تشير إلى أن الإنسان تأتي على ذهنه بحدود 50 إلى 60 ألف فكرة في اليوم، 50 إلى 60 ألف فكرة. في دراسات تشير من بعض الجامعات إلى أن 80 إلى 85% من هذه الأفكار أفكار سلبية. هذا معناه عزيزي المشاهد تحذير، أن الإنسان كل ما يكبر سيستاء حاله أكثر. لو كان إنسان يفكر 50-60 ألف فكرة باليوم، 85% منها سلبي، معناه كل ما تمضي عليه الحياة ستستاء حالته سوء. ولذلك احنا نشاهد هذا طبعا واقعا، أن الاكتئاب يصيب يعني أكثر من كبار السن، يعني ما يأتي اكتئاب عند الأطفال، نادرا جدا، نسميه حتى بري ديبريشن، يعني هذا شيء سابق يعني مبكر، يسمونه اكتئاب مبكر. القلق ما يصيب الأطفال نادرا، يعني بعد ما يكبر الإنسان يبدأ يصير عنده، يطور قلق، يطور اكتئاب، يطور اضطراب في الشخصية، يطور أشياء من هذا القبيل، بسبب أنه الأفكار شغالة طوال الوقت. فهو أول مسألة أن يكون الإنسان تفكير إيجابي. فهذه كيف يعمل تفكير إيجابي؟ روح اقرأ عشرات مئات الكتب تتحدث عن هذا الموضوع. أنا عندي مادة اسمها كن إيجابيا، يعني كيف تصنع تفكيرا إيجابيا معظم الوقت، عشان نكون واقعيين وما نقول طول الوقت، على الأقل معظم الوقت. فأول مسألة التفكير الإيجابي. مسألة ثانية مرتبطة بهذا المعنى، المشاعر الإيجابية. احنا عرفنا النص فمرتبط فيها المشاعر الإيجابية. المشاعر الإيجابية أهم من التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي مهم جدا. أهم من التفكير الإيجابي هو المشاعر الإيجابية. في بعض الناس ما عندهم تفكير إيجابي بس ما عندهم شعور إيجابي طول الوقت. على فكرة عزيزي المشاهد في ناس ينتقدون سلبا بس عنده مشاعر طيبة. طبعا نادر ما يحصل بس يحصل أنه شخص هو يعني كلامه سلبي أو كلامه ساذج أو كلامه ما عنده فيه ثقافة ولا علم ولا معرفة لكن مشاعره طيبة، يشعر طول الوقت بشعور إيجابي، يضحك وفرح ويعني مطمئن، هذه مشاعر إيجابية. فبالتالي هذا الشخص مثل اللي هم السذج، يعرف كذا بين قوسين يسمونهم نايف. نايف كلمة سذج باللغة العربية لها طبع سلبي، باللغة الإنجليزية مقبولة، لكن باللغة العربية حتى كلمة السذج لا تعني بالضرورة السلب، الجانب السلبي منها، إنما الشخص الساذج هو يعني مثل ما الناس يقولون ماشي على نياته كذا، يعني حتى يطلقون عليه ألفاظ هذا من أهل الله، هذا مثلا يعني على نياته. هذا الشخص في الحقيقة بالمشاعر هذه الإيجابية يحقق أكثر من الشخص اللي بمشاعر سلبية حتى لو تكلم ثقافة وتكلم معرفة وعلمك، لأن المشاعر أهم من التفكير، أهم من المشاعر وأهم من التفكير الخيال عزيزي المشاهد. وهذا يسميه أينشتاين، يقول imagination is more important than knowledge. أوف كلمة خطيرة والله، شيء بصراحة مزعج للعلماء. يعني أنا دخلت ديزني في فلوريدا، أول ما دخلت ديزني لاند وإلا جملة كبيرة مخطوطة لأينشتاين، imagination is more important than knowledge، الخيال أهم من المعرفة، الخيال أهم من العلم. هاي كلمة خطيرة، لكن في الحقيقة فعلا استخدام الخيال في تسيير المشاعر وتسيير الفكر أصبح أهم من قضية الفكر والمشاعر. مسألة رابعة وهي أهم من الكل، قلنا التفكير الإيجابي مهم، أهم منه المشاعر الإيجابية، المشاعر الإيجابية مهمة، أهم منها الخيال الإيجابي، الخيال الإيجابي مهم، أهم منه الاتصال. والاتصال مرحلة أعلى، اتصال مع إيش؟ اتصالنا مع الروح اللي مرتبطة فينا، اتصالنا مع الله سبحانه وتعالى، اتصالنا مع الكون. هذه المعاني أعمق من قضية التفكير. لو كان عزيزي المشاهد عندك مشكلة مو قادر تحلها فكريا ولا إبداعيا ولا حتى حسيا، فوضها، يعني اعمل طريقة كذا بحيث بنوع من الاتصال. المرة اللي فاتت تعلمنا الطريقة هذه، شرحنا تمارين وقلنا من ضمن هذه التمارين انك تجلس جلسة تأمل ما تفكر بشيء. وحاول سويها عزيزي المشاهد، انه هو حتى لو صارت عندك مشكلة من المشكلات، معاناة ولا حل، ولا تبي فكر إبداعي ولا فكر حلي ولا حل مشاكل، اخلو شوية كذا مع نفسك بعد ما تفكر في المشكلة وتكتبها وتسجلها وكذا، واجلس جلسة بدون تفكير. بمجرد ما تفصل عن التفكير بديت تلاحظ أن في هناك بريزنس، يعني في شيء، في وجود موجود غير أنت، لست فكرك، أنت ما يلاحظ فكرك. إذا قدرت توصل المرحلة هذه أنا أعرف أنها مو سهلة، وأعرف أن معظم الناس ما يعني يدرك هذا المعنى، بالنسبة له كلام شنو أنا مو فكري، ما يعرف شنو. فإذا أردت أن تستشعر هذا الشيء، لأنه ما ينقال بالكلام ينقال بالشعور، أجلس مع نفسك جلسة ولاحظ أفكارك، فقط راقب الأفكار، ثم راقب الأفكار. أنت الآن لما تقول أنا راقب الأفكار، يعني مين اللي راقب الأفكار؟ أنت من؟ أنت شيء أكثر من الأفكار، الأفكار وسيلة أداة تستخدمها. لما أنت تصبح تراقب أفكارك أنت وصلت للمرحلة اللي نقصدها في الكونكشن، هذه قضية الاتصال. أكثر في هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. Thank you.